يجوز أن يطلق على هؤلاء الذين صرفون الفخر الصديق، لا يجوز أن يدخلون الأخذ لا من كل حلال، فلا ينبغي أن يكون فلان أو فلان أو كذا، غاية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.